يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المقدمين لديك، المقدمين كل ما يقربنا زلفى إليك. سبحانك نستغفرك ونستعينك ونتوكل عليك، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، وهو المجلس الثالث من المجالس المعقودة لشرح مهارات التحليل النحوي. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سننتهي من المهارة الأولى من المرحلة الأولى. المرحلة الأولى هي معرفة الكلمات، والمهارة الأولى هي تحديد نوع الكلمة. وأريد أن أشير إلى شيء. أنا بينت لكم هذه القسمة التي تحدثنا عنها والتي سأعيدها الآن. ليس المراد أن خلاص انتهينا، سيستمر معنا التفكيك. المهارة القادمة وهي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنبدأ نقف مع حروف المعاني لوحدها حتى تفهم إن شاء الله فهما دقيقا وعميقا. لذلك أنا قلت لكم أن سنشرح النحو إن شاء الله تعالى بشكل توسعي، يعني نبدأ ولا نقطعه تقطيعا، وإنما نشرحه معا ولكن نتوسع شيئا فشيئا حتى نأتي على النحو كلها إن شاء الله تعالى. جعلت لهذا الدرس شرط، وهو أنه قابل للإتقان إن شاء الله تعالى، ولكن بشيء من التطبيق. تذكرون أني قلت لكم أن الهدف من النحو هو التعامل مع النص، سواء كان التعامل مع النص من أجل إنشائه، أن تكتب خطبة أو تكتب قصيدة أو تكتب كلمة أو تكتب مقالة أو تؤلف كتابا أو تكتب بحثا علميا، أو تتعامل مع النص من أجل فهمه وتحليله. لذلك النحو متعلق بالنص كما قلنا ذلك مرارا. والنص يتكون من جمل، والجمل تتكون من كلمات. لا بد من معرفة الكلمات معرفة دقيقة كما ذكرت لكم. وقلنا إن الكلمات إما أن تكون أفعال، وإما أن تكون حروف معاني، وإما أن تكون أسماء. فعندنا كلمات لا تكون إلا أفعالا وقد عرفناها بعلاماتها، وعندنا أسماء لا تكون إلا أسماء وقد عرفناها بكلماتها بعلاماتها، وعندنا حروف معاني لا تكون إلا حروف معنى وقد جمعناها وعرفناها بعلاماتها. وقلت لكم إن عندنا هنا جزء مشترك بين الأفعال وبين الحروف، لا بد أن يتضح. وعندنا هنا جزء مشترك بين الحروف وبين الأسماء، لا بد أن يتضح. وهنا وقفنا في الأسبوع الماضي، ومن هنا نبدأ إن شاء الله تعالى. سنبدأ بالمشترك بين حروف المعاني وبين الأفعال. نجد عندنا ثلاث كلمات: عدا وخلا وحاشا. هذه الكلمات الثلاث مشتركة بين الحروف وبين الأفعال. كيف جاء الاشتراك؟ وكيف عرف النحاة أن هذه الكلمات مشتركة؟ وجدوا من العرب من يستعملها استعمال الحروف، ومن العرب من يستعملها استعمال الأفعال. ثم وجدوا هذا الاستعمال من حيث نسبته عند العرب كثير هنا وكثير هنا، لذلك لم يكن في وسعهم أن يرفعوا أحد الاستعمالين عن الآخر، لأن اللغة العربية الفصحى كيف جاءت لا يعني أن جميع العرب كانوا يتحدثون بها في وقت واحد. لذلك كان في الجاهلية من يقول أبوش وأمش في مخاطبته للأنثى، ومن يقول أبوك وأمك، لكن الذي يقول أبوك وأمك نسبته غالبة طاغية على العرب، في حين أن الذي يكشكش نسبة ماذا؟ ضئيلة. ثم إن القرآن الكريم جاء بالوقوف على الكاف دون قلبها، لذلك رفعوا هذه وذكروا الأخرى ولكنهم جعلوها دون هذه، فجعلوا الفصاحة في هذه. لكن حين يستوي الأمران فإنهم يقولون هذا فصيح وهذا فصيح، ومنها هذه المسألة. وجدوا أن من العرب من يقول ها حضر القوم، طبعا ما أقوله في عدا، يقال في خلا ويقال في حاشا، حضر القوم عدا محمدا، فيأتي ما بعد عدا منصوبا. وهذا الكلام يحتاج إليه الشاعر كثيرا، لأن الآن أمام خيارين: إن كانت القافية منصوبة فله أن يجعلها فعلا، وإن كانت القافية مجرورة فله أن يجعلها حرفا. وجدوا أن من العرب من يقول حضر القوم عدا محمد. إذن هذا استعمال عربي كثير، وهذا استعمال عربي كثير. فالنحاة ذكروا هذا وذكروا هذا، وقالوا لك أنت الآن، لأن معنى النحو هو انتحاء سمت كلام العرب، أن تقلد العرب الفصحاء في كلامهم، فلك فيما بعد عدا أن تجعل الاسم منصوبا، ولك أن تجعل الاسم مجرورا، فإن جعلته مجرورا فعدا حرف جر يفيد الاستثناء، وإن جعلته منصوبا، جعلت الاسم الذي بعدها منصوبا، فعدا حينئذ فعل ماض، وتصبح محمدا هذه مفعول به، وهذا نؤجله للحديث عن الجمل إن شاء الله تعالى. المهم الآن المعرفة، بحيث أنك إذا سئلت عن عدا تقول عدا هذه لها عند العرب استعمالا، منهم من يستعملها فعل ماضي، ومنهم من يستعملها حرف جر، فإذا كانت حرف جر فما بعدها يكسر، وإن كانت فعلا ماضيا فما بعدها ينصب. لذلك أنا قلت لكم هذه المرحلة هي مرحلة ماذا؟ معرفة، معرفة الكلمات. لاحظ العلماء ملاحظة، وهو أن القبائل العربية التي تتكلم بهذا، والقبائل العربية التي تتكلم بهذا إذا جاءت بكلمة ما قبل عداء فقالت حضر القوم، بدل ما هي عدا ما عدا، فإنهم جميعا يقولون ماذا؟ يقولون محمدا، يقولون محمدا. فقال العلماء فهموا من هذا، فهموا من هذا، لأن شوفوا النحو هو عبارة عن استنباط الأحكام من كلام ماذا؟ العرب. كل ما يقوله العلماء هو عبارة عن اكتشاف للنظام الذهني اللي في ذهن العربي اللي بناء عليه يتكلم، بناء عليه يتكلم العربي الفصيح بطبيعته. فقالوا إذن إذا سبقت بما فإن العرب يجمعون على النصب، يجمعون على النصب ولا يكون الجر. إذن الآن حين نتحدث عن خلا وعدا وحاشا نقول الآتي: إما أن تسبق بما أو لا تسبق بما، فإن سبقت بما المصدرية فهي فعل قولا واحدا عند جميع العرب، وما بعدها يكون منصوبا، وإن لم تسبق بما فإن من العرب من يجعلها فعلا فينصب بها، ومن العرب من يجعلها حرف جر فيجر بها. ومن هنا أتى الاشتراك بين عدا وخلا وحاشا. طبعا أنا أتعمد في محاضراتي ألا أتطرق إلى المسائل الخلافية ولا أخوض فيها، لأن هذا ليس من مقصودنا في هذا الدرس، وإذا أردنا أن نتحدث عن الجدل النحوي فسوف يأتي في مرحلة متأخرة إن شاء الله تعالى. بهذا انتهينا من الجزء المشترك. إذن عدا محسوبة في الأفعال، ومحسوبة في ماذا؟ في حروف الجر، ومحسوبة في حروف الجر. طبعا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن حروف المعاني، ونقف معها حرفا حرفا بإذن الله تعالى، وستدخل معنا عدا وخلا وحاشا، ولكن ليست حرف معنى قولا واحدا، وإنما عند بعض العرب أو في استعمال من الاستعمالات العربية الفصيحة. هذا المشترك بين الأفعال وبين حروف المعاني. بقي لنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن المشترك بين حروف المعاني وبين الأسماء، ولكن أقف الآن ليستمع إذا كان هناك أي سؤال في هذا قبل أن أمحو هذا الكلام ليستغل المساحة في شرح المشترك بين حروف المعاني والأسماء. تفضل يا شيخ. الفرق بينها كونك تفرق بينها باعتبار أنك معرب أو محلل، إذا كانت منصوب ما بعدها تجعله فعل، إذا كان مجرور تجعله حرف. لو استعملتها في خطبة واحدة مرة نصبت بها ومرة جرت بها فقد استعملت هنا فصيحا واستعملت هنا فصيحا ولا إشكال في ذلك، وهي تؤدي المعنى نفسه. ها تفضل. إيش عمل ما ما لا عمل لها، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل سنتحدث عن ما المصدرية، عما المصدرية، ونربط بينها وبين هذا الكلام إن شاء الله. في أسئلة أخرى تفضل. إيش كلام العرب هو المستنبط الحقيقي؟ كلام العرب قواعد مسلم بها ونذهب فيها، كلام العرب المستنبط يعني هو الخليل ماذا قال رحمه الله؟ الخليل لم يغلق الباب، هو قصة النحو. أنا والله كنت في المحاضرة الأولى أريد أن أجعل مقدمة نظرية عن النحو، ثم قلت تأتي أجزاء في الجواب عن مثل هذه الأسئلة. كيف جاء النحو؟ النحو جاء بالشكل الآتي: العلماء ندبوا من أنفسهم وبدعوة سياسية من الحاكم السياسي من علي بن أبي طالب، ثم من زياد بن أبيه، من الحجاج بن يوسف الثقفي، إلى ضبط هذه اللغة، لأنها بدأت الألسن، يعني نعم بدأت الألسن يحصل فيها اللحن. ماذا حصل؟ أمامنا مشهد: العرب قبائل متعددة ومتنوعة ومعزولة عن بعضها، منهم من هو معزول داخل الصحراء، ومنهم من هو معزول في رؤوس الجبال مثل أجدادنا في هذه المنطقة رحمهم الله، ومنهم من هو معزول بين البحر وبين الجبال في تهامة، ومع ذلك يتكلمون بكلام متشابه. تأتي الكلمة مضمومة وتأتي مفتوحة وتأتي مكسورة بانتظام عجيب على تفاوتهم وتباعدهم. إذن هذا عقلا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن هناك نظام واحد يسكن في دواخلهم ويتكلمون به بدون وعي، حركة لا إرادية، يرفعون وينصبون ويجرون، هذا واضح. كل ما فعله الخليل هو محاولة استنباط هذا النظام. كيف يستنبط هذا النظام؟ لا يستطيع أن يستنبطه بسؤالهم، لأنهم ما يعرفون إيش معنى جر ولا رفع. يقول أتجر فلسطين؟ قال إني إذا لقوي، يعني أحد بيسحب فلسطين وراه ويمشي بها. قال طيب تهمز إسرائيل؟ طبعا إسرائيل عندهم يعقوب عليه السلام. قال إني إذا لامرؤ سوء، يعني كيف أهمزه؟ يعني أهمزه بالكلام، ها أهمزه لذلك لم تكن الطريقة أمام النحاة طريق ممهود لأن يسأل النحوي لماذا رفعت العربي، لأنه لا يعرف هذا، لا يعرف هذا. لذلك كان المجال هو أن يلاحظ كلامهم ويحاول استنباط النظام الذي خلفه، النظام الذهني. طيب حين وضع الخليل هذا النظام، هل فرضه على الناس؟ أبدا وحاشاه رحمه الله. قال هذا تعليلي، ومن كان لديه علة فليأتي بها. إلى الآن 1500 سنة جميع المحاولات التي أتت بعده لم تستطع تفسير هذا الانتظام اللغوي. هو مثل بمثال الحقيقة عجيب الخليل رحمه الله. طبعا والخليل على فكرة كان من المحدثين، يحسب في كبار المحدثين ويحسب في كبار النحاة. يقول إنما مثلي ومثل كلام العرب كمثل رجل دخل قصر من أبدع القصور على الإطلاق، ومنشئ هذا القصر ومهندسه غائب ميت. قال فأخذ هذا اللي يتأمل، يقول ترى المهندس ما جعل الباب في الجهة الشرقية إلا لغرض كذا وكذا، وما جعل لون هذا الجدار بهذا اللون إلا لكذا وكذا، وما رفع السقف هنا إلا لكذا وكذا، وما وضع القبة هنا إلا لكذا وكذا. فيقول هذا التعليل المتوقع قد يوافق ما أراده المهندس الأول وقد يخالفه. قال فأنا مثلهم أتيت بتعليلي وهو من أذكى خلق الله على الإطلاق، ويعلم قدر المشهود له من قدر الشاهد. فإذا كان الشافعي يعني روي عنه أنه شهد للخليل فقال احتسب على الله أنه لا يجتاز على الصراط المستقيم، حين يجمع الله الأولين والآخرين بعد الرسل أحد ذهنا من الخليل، أحد ذهنا من الخليل، فقد شهد له بالذكاء والعبقرية العجيبة فأتى بهذا الكلام. واضح يا شيخ؟ في أسئلة أخرى تفضل. هل يستثنى عدا كفعل من الأدوات الاستنباطية للأفعال؟ لا، عدا محسوب في الأفعال حين ينصب، ومحسوب في الحروف حين يجر، فهو مشترك هنا وهنا. يعني ما يبينه إلا يبينه التركيب ما بعده. يبينه ما بعده، لذلك لو كان ما بعده لا تظهر عليه العلامة، كأن نقول حضر الطلاب إلا عيسى فعيسى هذا تستطيع أنت بمعرفتك الآن تقول يمكن أن يكون مفعول به ويمكن أن يكون اسم مجرور وهكذا. تفضل يا شيخ. هي نحن قلنا هي تدل على الاستثناء هنا أو هنا، المعنى واحد ولكن نتحدث عن حقيقتها، هل هي فعل أو حرف؟ وهي تؤدي معنى الاستثناء هنا وتؤدي معنى الاستثناء هنا. قد يأتي السؤال بطريقة أعمق فنقول كيف يشترك الفعل والحرف في أداء معنى واحد؟ فنقول كما أنك لو قلت حضر القوم أستثني زيدا فقد استثنيت بالفعل، فإذا قلت حضر القوم إلا زيدا فقد استثنيت بالحرف. إذا ننتقل إلى الأسماء يا شايف. طيب ننتقل الآن إلى الكلمات المشتركة بين الأسماء وبين الحروف ناتي عند إذ وإذا، وهي من أطرف الأمور يعني هذا الاستعمال الذي تأتي به إذ وإذا. أنبه وأقول أن لازلنا في مرحلة معرفة ماذا؟ الكلمات، بحيث أنك إذا سئلت، وهذه المشكلة أن نتجاوز هذه المرحلة إلى النحو فلا نفلح في النحو ولا نفلح في مقدماته. إذ وإذا، إذ وإذا، الأصل في إذ وإذا أن هذه ظرف وهذه ظرف، هذه ظرف لما مضى من الزمان تدل على الزمن الماضي، وهذه ظرف لما يستقبل من ماذا؟ لما يستقبل من الزمان. فأنت تقول هنا، تقول هنا حضرت في الزمن الماضي، حضرت إذ شرح الدرس. لاحظوا معي أنها تدل على الزمان، لأن إذ هنا بمعنى ماذا؟ حين حضرت، حين شرح الدرس، حين شرح الدرس. لكن في إذا تقول سأحضر إذا بدأ ماذا؟ إذا بدأ الدرس أو بدأ الشرح، فتكون إذا للزمن المستقبل بالنسبة إلى كلامك، فهي هنا زمانية وهي هنا زمنية. إذا أتت إذ وإذا للدلالة على الزمن فإنها حينئذ ماذا؟ فإنها حينئذ اسم. إذن أي إذ أو إذا تمر بك ودلالتها زمانية فإنها اسم. لذلك إذا في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، هذه اسم أو حرف؟ اسم، لأن دلالتها ماذا؟ زمانية. لكن حين تكون إذ أو إذا يؤتى بها لإضافة عنصر ماذا أو معنى ليش؟ المفاجأة لا غير. وهذه يعني لقطة من أعذب لقطات النحاة على الإطلاق. لذلك تجدون في كتب السنة بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل، إذ دخل رجل، لو شلنا إذ هذه حذفناها، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل كذا، المعنى كامل. طيب ماذا أفادت إذ؟ أفادت عنصر المفاجأة، أن دخوله كان غير متوقع، غير متوقع. لذلك العلماء إذا أتت إذ هذه يقولون إذ حرف يدل على المفاجأة، حرف يدل على المفاجأة. إذا نقول الآن إن إذ وإذا إذا دلت على المفاجأة فهي حرف، وإذا لم تدل على المفاجأة كانت دلالتها الزمنية فهي اسم. هذا من معرفة الكلمات. حين تسأل عن إذا وحدها هكذا دون أن تدخل في تركيب تقول إذا، إذا دلت على المفاجأة حرف، وإذا دلت على الزمن فهي اسم. طبعا للأسف أن هذا العنصر، يعني هذا الاستخدام، استخدام إذ وتوظيفها للدلالة على المفاجأة، يعني من الأساليب والسنن العربية في كلامها التي اختفت من ماذا؟ التي اختفت من كتاباتنا ومن أبحاثنا ومن خطبنا، لذلك لم نعد نحاكي مثل هذا الأسلوب. لاحظوا المفاجأة هنا، ألقى عصاه فهي حية تسعى. الهدف من إذا هو الدلالة على عنصر أيضا المفاجأة، أخرج يده فإذا هي بيضاء، إذا هذه تدل على المفاجأة، لذلك قال العلماء إذا دلت إذا على المفاجأة فهي حرف، وإذا دلت على الظرفية فهي ماذا؟ فهي اسم. أريد أن أذكر لكم طريفة من طرائف العلم في قضية ظرف، بعيدا عن النحو، ايش معنى ظرف؟ ايش هو الظرف؟ ايش هو الظرف؟ الظرف عندنا في هذا الزمن نقول الظرف اللي نضع داخله الورقة، ها ظرف الرسائل، ها ظرف الرسائل. وشيباننا تأثروا بالإخوة المصريين لأنه يقول ظرف، صاروا يقولون زرف، وسمعناهم يقولون الظروف، الظروف هو ظرف، ظرف الذي يوضع داخله الرسالة. الظرف عند شيباننا هو العكة، صح؟ عكة السمن والعسل يسمونها ظرف. لماذا سمي الظرف؟ لأنها تحيط بمظروفها، تحيط بمظروفها. والظرف اللي هو الزرف، الزرف عند الشيبان يحيط بالورقة التي داخله. وجدت نص للأصمعي عجيب جدا، طبعا الأصمعي تعرفون رحمه الله أبو سعيد النعاش هو الخليل في عصر واحد، فيفتخر يقول أنا، يقول الأصمعي يقول أنا نبهت الخليل إنه يسمي هذه اللي تدل على الزمان والمكان ظروف. قال في كنت أتناقش أنا وياه، لاحظوا كيف وضعت المصطلحات، قال ماذا نسمي الشيء المحيط بالشيء؟ لأن الآن كل حدث له زمان وله مكان، فحدث الشرح الآن، حدث الشرح محاط بأمرين، محاط بالمكان مسجد بن باز، ومحاط بالزمان بين المغرب والعشاء. قال فقلت له سماه ظرف، قال فسماه ظرفا. لذلك الأصمعي كان يفتخر بأنه هو الذي اقترح هذه التسمية على من؟ على الخليل بن أحمد رحمه الله وغفر له. هذا حديث إذ وإذا، هل فيها أي إشكال؟ إذا دلت على الزمن اسم، وإذا دلت على المفاجأة حرف، حرف مفاجأة، إذا نفسها ما في فرق. طيب ننتقل الآن إلى حرف مهم جدا، ويحصل الخلط كثيرا فيها عند عند الـ عند الـ عند طلاب العلم. عندنا العربية، اللغة العربية تستخدم تقنية الإلصاق، وهو أن تلصق بالكلمة حرف يكون له معنى ويكون ملتصق بهذه الكلمة. الحرف الجديد من هذه الحروف أو الكلمة الجديدة هو التاء. عندنا هذه التاء، التاء ها قد تأتي في بداية الكلمة وقد تأتي في نهاية الكلمة. هذه التاء نجد أنها تأتي حرف، تأتي حرف وتأتي اسم. لا بد أن يكون لدى طالب العلم معرفة بهذه الاستعمالات قبل أن يخوض في النحو. أولا كونها حرف، القسم الأول هو أن تكون حرف قسم مثل الواو، وإذا كانت حرف قسم فإنها حرف جر، لذلك تأتي قبل المقسم به، والمقسم به بالنسبة لنا نحن المخلوقين هو الله سبحانه وتعالى تالله. لذلك هذه التاء إذا جاءت نائبة عن واو القسم فإنه يقال التاء حرف قسم، ولفظ الجلالة اسم مجرور بها. هذا الاستعمال الأول بالتاء إذا وضعناه قبل الكلمة. الاستعمال الثاني الذي يحصل فيه الخلط كثيرا، وهو أن تكون حرف تأنيث، حرف تأنيث، وسوف أؤجل التمثيل له حتى أذكر وقوعها اسم. تقع اسم إذا كان الضمير يضمر الدلالة على من؟ ضمير يعني مضمر أو تضمر داخله الدلالة على المتكلم، المتكلم عن نفسه، أو المخاطب يعني المذكر الذي أخاطبه بالكلام، أو المخاطبة أي الأنثى المفردة التي أخاطبها بالكلام. لاحظوا الآن، يعني لولا الضمائر، الضمائر هي من علامات الاقتصاد اللغوي في العربية. تخيلوا لو ما عندنا التاء، سأضطر للحديث عن نفسي، أنا أقول شرح محمد وأشير إلى نفسي، أساس ما تفكرون أنه محمد ثاني، ها؟ فأقول شرح محمد النحو، لذلك هذه التاء تختصر عليك فتقول شرحت. ها، لاحظوا شرحت، هل يمكن أن أجمع بينها وبين الفاعل فأقول شرحت محمد؟ إذن هي الآن لها مسمى ولا ما لها مسمى؟ لها مسمى تدل علي، لذلك التاء هنا اسم لأنها دلت على المتكلم، فتقول شرحت وذهبت وصليت العصر ورحت أنا وفلان لكذا وزرت فلان وعزيت فلان، فأنت تتحدث عن نفسك بهذه التاء، وهذه التاء تكون مضمومة. إذا خاطبت فإنها نفسها ولكن تأتي بها ماذا؟ مفتوحة، فتقول شرحت. ها، لذلك اللهجة اتهامية فصيحة في الوقف على ماذا؟ في الوقف على التاء. إذا خاطبك يقول أنت فهمت، فهمت، أنت أخذت، ها، أخذت، ها، هي التاء هذه المخاطب، ويفتحها للدلالة على هذا المخاطب، لذلك هي هنا تدل على المخاطب، لأنه لا يمكن إذا كان اسمك خالد أقول شرح خالد الدرس، وإنما أقول له شرحته لأني أتكلم معه، وإن أتكلم معه. ها، وإذا كانت أنثى فإني أقول شرحتي هكذا بالكسر، ولا يجوز أن تكتب بالياء. لاحظوا أن العربية استغلت التاء مضمومة، واستغلت التاء مفتوحة، واستغلت التاء مكسورة، وأيضا استغلت التاء ساكنة، فنقول ماذا؟ هل فهمتم من الفاعل الآن هنا؟ إذا ليس اسما، قلت شرحت، لكن إذا قلت شرحت فهمتم الفاعل الآن؟ طيب إذا قلت للشيخ شرحت عرف الفاعل الآن؟ طيب إذا قلت لابنتي شرحت عرف الفاعل الآن؟ إذن في هذه الحالة الثلاثة يسمى، لأن لها مسمى، مسمى معلوم لدى السامع، لأن في الأخير اللغة هي رسالة لفظية بين متكلم وسامع. لكن لو جيت قلت لواحد منكم الآن شرحت، ها، إذن الآن ليس لها مسمى، لكن حين أقول شرحت هند الدرس فإن الفاعل هو هند، إذن التاء لا تدل على هند فليست اسم، لأنه ليس لها مسمى، وإنما كل الذي أضافته التاء هو أنها دلت على معنى، ليش؟ على معنى التأنيث، لذلك جعلناها من حروف المعاني، من حروف المعاني. لذلك في القرآن الكريم أأنت قلت، هذه التاء في قلت أيوة اسم، اسم عندنا حرف اسم فعل، إذا قلت أأنت قلت للناس، التاء هنا اسم، قالت حرف، ممتاز، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به اسم. إذا لابد أن نفرق وأن نعرف التاء على هذا التفصيل الذي ترونه، ولا يجوز الخلط بين التاء التي للتأنيث وهي ساكنة، والتاء المضمومة والمفتوحة والمكسورة التي هي اسم. إذن التاء أتت بهذا الشكل الذي ترونه، قد تكون حرف قسم حين تأتي قبل المقسم به، قد تكون حرف تأنيث حين تدل على التأنيث ويجمع بينها، تعرف بأنه يجمع بينها وبين الفاعل المؤنث، وعندنا التاء الاسمية التي تدل على المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة. إذن التاء قد ترد حرفا وقد ترد ماذا؟ وقد ترد اسما، ولا بد التفريق بينهما بهذا الشكل الواضح البين. إذا كانت ساكنة فإنها تدل على التأنيث، ولكن أنا دائما في دراسة النحو ما ودي نعول على جانب الحركات إن نراها مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة بمقدار ما نعول على الدلالة. نعول على الدلالة. قالت امرأة، إذا التاء هنا لماذا؟ للتأنيث، للتأنيث وهكذا. ها. قتلت نفسا بالأمس، قتلت اسم، اسم تدل على المخاطب. فيها سلة في هذا، لننتقل للحرف الآخر لأنه بدنا ننتهي من هذه المذكرة اليوم، أساس الأسبوع القادم نبدأ إن شاء الله تعالى في الحديث مع حروف المعاني. طبعا ميزة هذه الطريقة في الشرح إن المهارات معنا ماذا؟ مستمرة، يعني مهارة التفكيك، الحديث عن حروف المعاني، الحديث عن الأسماء، هي مستمرة معنا إن شاء الله تعالى لا تنقطع. عندنا الحرف الثالث، هو حرف الكلمة الثالثة تستخدم حرفا وتستخدم اسما، وهي طريفة جدا ولا زالت حية على الألسن لا سيما كبار السن ومن تربى معهم يستعمل هذا الاستعمال، وهو استعمال على، على، على، على. الآن إذا قلت توكلت على الله، توكلت على الله، فإن على هذه حرف جر، لذلك الاستخدام الأول أن تكون ماذا؟ أن تكون حرف جر. الاستعمال الثاني هو استعمال طريف باق في المنطقة هنا في منطقتنا حتى الآن، وهو أن تستخدم على وقبلها من، وقبلها من، فتقول ناديت عليه أو تقول ناديته من على السطح، مستعملة ولا ما هي مستعملة؟ لا زالت مستعملة. وتقول والله أنا مشيت من على السور، مشيت من على السور، من على السور، من على السور، من على، من على. لذلك على هنا ليست حرف جر ولا يمكن أن تكون حرف جر، وإنما هي ظرف بمعنى ماذا؟ ظرف بمعنى فوق. لذلك إذا دخلت، إذا دخل على، على حرف الجر فإنها تصبح ماذا؟ تصبح اسم، وهو ظرف بمعنى فوق. ها، بمعنى فوق. لذلك عندنا يسمون الغرفة اللي فوق وعندكم يسمونها العلو، يسمونها العلو. ها، من العلو، من العلو، لأنها على، على ما تحتها اللي يسمونه السفل أكرمكم الله، على. لذلك إذا أتت على مسبوقة بمن فإنها اسم، وإن لم ترد مسبوقة بمن فإنها ماذا؟ فإنها حرف جر. إذن على من الكلمات المشتركة بين الحروف وبين الأسماء، فنقول إن سبقت بحرف جر ودلت على معنى فوق فإنها ماذا؟ اسم، وإن أتت مباشرة دون أن تسبق بحرف جر فإنها حرف. وأكرر أيضا أني لا أخوض في هذا الدرس في المسائل الخلافية. ما في إلا معنى واحد هو فوق؟ فوق، نعم، دل على العلو فقط. طيب، طيب في من قبل مثلا على، نعم، في قبلها في مثلا أي حرف يعني هو المناسب لها للفوقية هو أن تقول من، من فوق، من فوقهم، خر عليهم السقف من فوقهم. يعني قد يرد في بعض السياقات إذا سبقت بأي حرف من حروف الجر فهي اسم، فهي اسم. طيب عندنا فيها سلاء يا شباب؟ طيب عندنا الكاف، يكون ظرف، نعم، يكون ظرف، نعم. طبعا حقيقتها ظرف، إذا كنت تسهل عن الإجراء الإعرابي فإنها إذا سبقت بمن ستقول من حرف جر على اسم مجرور، اسم مجرور، وهذا لا يخرجها عن ظرفيتها. لذلك تقول من فوق، من فوقهم، من حرف جر وفوق اسم مجرور. جزاك الله خير. اللي ما عنده مذكرة يا إخوان وحب أنها يأخذ مذكرة يتفضل. Thank you. طيب، عندنا الكاف أيضا وردت باستعمالات في القرآن الكريم، وردت حرف وردت اسم، حرفيتها تكون في موضعين، وهو أن تكون حرف جر يفيد ماذا؟ يفيد التشبيه. لذلك في القرآن الكريم أو كالذي مر على قرية، كالذي، لذلك تعرف أنها حرف تشبيه بأن معناها هو معنى ماذا؟ مثل، أو مثل الذي مر على قرية. في قول الله تعالى كما أخرجك قومك، كما أي كإخراج قومك لك، كما كذلك، كذلك أي كهذا، كذا أي كهذا. لذلك حين تمر بك كذلك في القرآن الكريم، كذلك يعني مثل ذلك، مثل ذلك، كما أخرجك قومك، ها، مثل ما أخرجك قومك، وهكذا. إذن الكاف التي تأتي في البداية بهذا الشكل هي حرف جر، وما بعدها سيكون اسم مجرور. إذا لاحظوا أن معرفة الكلمات ستيسر لنا فيما بعد معرفة الإعراب إن شاء الله تعالى. عندنا الأمر الثاني هو أن تكون حرف ماذا؟ حرف خطاب للدلالة عليك أنت المخاطب. ولاحظوا معي هنا أنها تكون اسم حين تكون ضمير يدل على من؟ يدل على المخاطب. نريد أن نفرق تفريقا واضحا بين ضمير للمخاطب وبين حرف خطاب. شوف، إذا قلت ذا الكتاب مفيد، لاحظوا معي أن اسم الإشارة هو ذا، طبعا نحن نضيف لها هذا، طبعا تكتب متصلة اختصارا، ولكن الحقيقة أنها كلمة وذا كلمة. لذلك في لهجتنا الدارجة نقول وش ذا، وش ذا، أي ما هذا، هذا. لذلك إذا قلت ذا الكتاب مفيد، إن أردت التنبيه أتيت قبلها بماذا؟ بها. ما أردت التنبيه ولكنك أردت الخطاب، فقط تضيف معنى الخطاب، تقول ذاك الكتاب مفيد. هذه الكاف الحقيقة ليست من اسم الإشارة، وإنما هو حرف أتي به للدلالة على ماذا؟ للدلالة على معنى الخطاب. تريد أن تدل مع الخطاب على معنى البعد فتأتي باللام. لذلك ذلك أصلها كذا، يعني أنا أكتبها بهذا الشكل، تكتب بدون ألف، لكن أكتبها ليبين لكم أن اسم الإشارة هو ماذا؟ ذا. طيب اللام ماذا أضافت؟ ما الفرق بين ذاك وذلك؟ ها، قالوا اللام إذن حرف يدل على ماذا؟ يدل على البعد، لا محل له من الإعراب. والكاف إذن حرف يدل على ماذا؟ يدل على الخطاب، لا محل له من الإعراب. وهذا هو المراد بهذه الكاف، الكاف التي تأتي لا لتدل على المسمى، على المسمى المخاطب، وإنما تدل فقط على معنى ليش؟ على معنى الخطاب. لذلك في القرآن الكريم لاحظوا معي، أرأيت الذي فضلت علي، أرأيت هذه المعنى كامل. طيب إذا أتيت بالكاف وقلت أرأيتك، ها، الكاف هنا لا معنى لها إلا الدلالة على ماذا؟ الدلالة على الخطاب، الدلالة على الخطاب لا غير، لا غير. لذلك هذه الكاف تختلف عن الكاف حين أقول اللهم لك الحمد. لاحظوا معي، هل الكاف هنا تدل على الخطاب ولا تدل على المخاطب؟ تدل على المخاطب، تدل على المخاطب. ها، إذا قلت عبدتك فإن الكاف تدل على المخاطب أيضا، تدل على المخاطب. إذا قلت إنك فإن الكاف إنك غفور رحيم، فإن الكاف تدل على المخاطب. لذلك لاحظوا معي أن الكاف هنا لها مسمى تدل على المخاطب، أما الكاف هنا فإنها لا تدل على المخاطب وإنما تدل على الخطاب ويمكن الاستغناء عنها فتقول أرأيت أرأيت، وهنا يمكن أن تستغني عنها فتقول ذا الكتاب مفيد. لذلك هذه الكاف التي تفيد الخطاب فقط يمكن أن يستغنى عنها، أما هذه فإنها تدل على المخاطب، تدل على ذات المخاطب فهو مسمى لها، لذلك هذه اسم وهذه حرف وهنا تكون حرف جر. من الكلمات الحقيقة اللي أشكلت على العلماء كثيرا هو الضمير إيا. إيا الضمير إيا قد يكون للنفس فتقول إياي وإيانا، وقد يكون للمخاطب فتقول إياك، وقد يكون للغائب فتقول إياه. العلماء يعني وقفوا أمام هذه الكلمة كثيرا، فمنهم من قال وأنا مع هذا الرأي نجعلها كلمة واحدة ولا داعي لفصل إيا عن الكاف، ففي قول الله تعالى إياك نعبد كم كلمة؟ كلمتان، إياك كلها كلمة ونعبد كلمة. فريق من العلماء قالوا لا، إيا كلمة والكاف كلمة ونعبد كلمة، وهذا الفريق ماذا يقول عن الكاف؟ لا ما تجي ضمير، حرف إيش؟ حرف خطاب، لأن الضمير هو ماذا؟ إيا، بدليل أنه ثابت، ثابت تقول إيا ثم تغير للدلالة على النفس تقول إيايا، إياك إياه إياها إياكم إيانا، فهذه الأحرف التي تأتي بعدها هي بالنسبة لهم أحرف خطاب، أحرف غيبة، أحرف كذا. الأفضل للبعد عن الخلاف والتشتيت هو أن إياك تعد كلها ماذا؟ هو تعد كلها كلمة، والكاف هنا تعد حرف خطاب، والكاف هنا تعد ضمير مخاطب، فهي اسم، فهي اسم. لذلك الآن إذا استثنينا إياك سنقول إن حرف الخطاب يأتي في ذلك، يأتي في تلك، يأتي في أرأيتك، رأيتكم، لو أن كذا إلى آخره. فهذا الحديث أيضا عن حرف الكاف، ولعلكم لاحظتم أن الجانب الذي يحتاج إلى إتقان وحفظ هو جانب قليل، لأن الأفعال ما ذكرنا أفراد الأفعال وإنما قلنا تعرف بعلاماتها، والأسماء ما ذكرنا أفراد الأسماء وقلنا تعرف بعلاماتها، وحروف المعاني تعرف بعلاماتها وقد جمعناها كلها في ثلاث صفحات، لكن اللي يحتاج معرفة دقيقة هو هذا الجزء ليش المشترك وهو قليل، ثلاث كلمات مشتركة بين الأفعال والحروف وحكمها واحد، والكلمات المشتركة بين الأسماء والحروف على هذا النحو الذي ترونه، هذه لابد من معرفتها معرفة تامة قبل الخوض في غيرها. طبعا عندنا 13 كلمة مشتركة بين الأسماء وبين الحروف، وبقي لنا منها 4 نشرحها الآن إن شاء الله تعالى. أقف وقفة قصيرة للأسئلة والاستفسارات، تفضل. يعني المخاطب إذا كان المخاطب لا يمكن الاستغناء عنه، لا يمكن الاستغناء عنه، المخاطب قد يستغنى عنه، نعم قد يستغنى عنه، نعم. ما هي مقارنة اللهم لك، لأن المخاطب واحد، واضح المخاطب اللي يقولون إياك نقصد الله جل وعلا، نعم إياك وفي لك اللهم لك، فتريد أن تقول أن الكاف هنا ضمير، تريد أن تقول أن الكاف هنا ضمير، هذا قول قال به بعض العلماء، ولو قلت لك من قال به يمكن خلاص ما تتراجع على قولك، قال به الخليل، قال به الخليل. لكن المشكلة، المشكل على هذا، لأن شوفوا يعني من قواعد الأصوليين في القواعد، يعني طرد القواعد أن تكون القاعدة ماذا؟ مضطردة، حتى لو كان على حساب أن أنكر قولا للخليل أو أن أرد، طرد القاعدة مقصد من مقاصد التعليم أن القاعدة تكون واحدة. فالمشكلة أن رأي الخليل هنا، طبعا أنا دائما أتحاشى أن أخوض بكم في هذه الأمور الأصولية الجانبية، مشكلة قول الخليل هنا أنه يؤدي إلى شيء لا نظير له. إيش هو الشيء الذي لا نظير له؟ إضافة ظرف، إضافة ضمير إلى ضمير، فأي ضمير والكاف ضمير، فيلزم من قول الخليل، ها إضافة الضمير إلى الضمير وهذا لا نظير له فيرد لعدم النظير، يعني حتى لا يكون قولا فردا يعني كذا. لذلك أنا مع من العلماء، لأن المقصد في الأخير هو التعليم، أنا مع من قال إن إياك كلها ماذا؟ ضمير بعدا وخروجا من ماذا؟ من الخلاف، لأن النحو يجب أن ينقسم إلى نحوين، نحو تعليمي ونحو مرجعي. بالنسبة للنحو التعليمي نحاول أن يسر فيه قدر الإمكان، لذلك أنا أقول هذا الآن عندكم هنا لأني في سياق تعليم، لكن لو كنت في سياق جدل ها لا نجيب الآراء كلها ونخوض فيها ونبين ضعف كل رأي إلى آخر. ها فهي فهي كالحجارة أو أشد كسر، فهي كالحجارة أو أشد. نعم طيب أو أشد إيه ما جرى طيب فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني أنت لا تعطف أشد على الحجارة، لأنه لا يمكن أن تقول فهي كالحجارة أو كأشد قسوة. هل هذا هو المراد؟ هل هذا هو المراد؟ ليس المراد. لذلك العطف على نية تكرار العامل، لذلك إذا قلت فلان كالأسد أو النمر فإن المراد فلان كالأسد أو كالنمر، لذلك أشد ليست معطوفة على الحجارة، وإنما المراد هي كالحجارة أو هي أشد قسوة. لذلك هذا من باب عطف الجملة على الجملة، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى. نحن الخطوة الأولى ماذا سميناها؟ معرفة الكلمات. ستأتي المرحلة الثانية معرفة الجمل، معرفة الجمل لذلك ما بندرس، يعني إذا انتهيت من الكلمات لن أبدأ في شرح المبتدأ والخبر، سأبدأ في نص كامل نفككه إلى ماذا؟ إلى جمل، وأعلمكم أن الجمل تنقسم إلى جمل كبرى وجمل صغرى. قضية الحديث عن مبتدأ وخبر وفعل وفاعل هذه مرحلة في الأخير سهلة جدا، بس المهم هو فهم هذا الكلام. الآن في أسئلة أخرى؟ بقي عندنا أربع كلمات نبغى نشرحها، تفضل. إيش نعم إذا كان يمكن الاستغناء عنها مثل ذلك تلك ها فإنها حرف خطاب، وإذا كانت لا يمكن الاستغناء عنها مثل لك لا يمكن أن تستغني عنها لكم وهكذا فإنها تكون اسم ضمير. نعم نعم لأن اسم الإشارة، اسم الإشارة في تلك هي اسم الإشارة، لذلك لا زالوا إلى الآن في النماص يقول تيه تيه، لا زال يشير إلى الأنثى بماذا؟ بتيه، يقول ماذا بتيه؟ إذا كان يتكلم عن بنته ولا يقول ماذا بتيه؟ يعني ما ما ما بهذه، والها هذه ها الإسكت السكت، ها السكت التي في ماهية ومالية وهكذا. لذلك العلماء إذا ذكروا أسماء الإشارة يقول ذا وذه وتي وته، لذلك أنا سمعت هنا في العسير يقول اشته اشته، أليس كذلك؟ ته ته السيارة، يعني هذه، فهذا هو اسم الإشارة. ها لك اللام حرف جر والكاف اسم مجرور، يعني صحيح لك إيه لك. نعم ها هذه تنقسم إلى ضمير متصل ومنفصل، الضمير إيه متصل وبارز ومستتر في هذه لا، الكاف ما تكون مستترة أبدا، وهذه قضية الاستتار تأتي في مرحلة الجمل إن شاء الله بإذن الله. خلاص يا شيخ عن الكاف. نعم إذن خلاصة الكاف نقول الكاف ترد اسما حين تدل على المخاطب، ولاحظوا معي أنها تقبل علامات الأسماء فيدخل عليها حرف الجر لك فيك معك إليك منك وهكذا، تدخل عليها نواسخ إنك لعلك كأنك، حين في هذه الحالة تكون اسم، وقد تكون حرف بطريقتين، إما أن تكون حرف جر يدخل قبل الكلمة لأجل التشبيه كما قلت لكم كالحجارة في المثال المكتوب بين أيديكم، كالذي مر على قرية، كذلك كما في كل هذه المواضع تكون حرف جر وتكون حرف خطاب حين يكون الهدف منها الدلالة على معنى الخطاب ويمكن الاستغناء عنها. ننتقل إلى كلمة طريفة من أطرف الكلمات وهي لما، وللأسف الشديد أن لما هذه يعني تسأل عنها طلاب المستوى الثامن في قسم اللغة العربية فلا يعرفونها ولا يلامون في ذلك، لأنها لم توضح لهم من البداية لما ما أنواعها بمعرفة الكلمات وكيف يستعملها حين ينشئ الكتابة. لذلك هذه مرحلة مهمة جدا للأسف يتجاوزها التعليم العام والتعليم العالي عندنا سريعا. لاحظوا معي لما هذه قد تكون اسم وقد تكون حرف، ولاحظوا معي أن عندنا كثير من الأساليب القرآنية أساليب مهجورة لا نحاكيها، وهذه مشكلة. هذه مشكلة لما تأتي حرف وتأتي اسم. طيب حرف قد تكون حرف نفي وقد تكون حرف استثناء، وحرف استثناء هذه من الأساليب المهجورة اللي ما عاد أحد استعملها ويحاكيها. متى تكون لما حرف نفي؟ تكون إذا صارت بمعنى لم وتؤدي معنى النفي. تسألني تقول وين فلان؟ فأقول لم يأتي. لم أضافت معنى النفي، نفي وصوله. طيب إذا قلت لما يأتي، فلم تشبه لما إلا أن بينهما فرق، وهذه من الفروق التي يجب أن تدرك. في هذه الحالة لما التي بمعنى لم ويؤتى بها لنفي حصول الفعل هذه حرف نفي حرفية. طيب ما الفرق بين لم يأتي ولما يأتي؟ أن تستخدم لما إذا كنت تتوقع انقطاع النفي، فإذا اتصل بواحد الآن وقال أنا في الطريق جايكم إن شاء الله وسألتموني قلتم فلان جاء، المفروض ما أقول لم يأتي وإنما أقول لما يأتي، والمفروض أنت بعربيتك تفهم أن الرجال يتوقع ماذا؟ قدوم، يتوقع إتيانه. لذلك لكن لم يأتي هذا يعني جهلك أنت، لا تتوقع، أنت لا تتوقع، قد يأتي بس أنك لا تتوقع أنت وليس لديك ما يشعر بذلك. لذلك من أرجل اللمحات القرآنية للإعراب على الإطلاق قالت الأعراب آمن قل لم تؤمنوا، يعني إلى الآن ما وصلتم الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا، لأن دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان. قولوا أسلمنا ولما، هذه لما فيها بشارة يعني ترى إن شاء الله يعني بس يزيد الإسلام في قلوبكم بتصيرون تنتقلون من درجة مسلم إلى درجة، لو أن الله تعالى قال له ولم يدخل الإيمان لانقطع رجاؤهم، ولكن حين قال ولما يدخل الإيمان فهذا لي تحفيز لهم من أجل ماذا؟ من أجل العمل. ها ومن أشد اللمحات عذابا لأعداء الله سبحانه وتعالى، بل لما باقي ترى ما شفتوا شيء إلى الآن ما جاءكم شيء، هذه معناها يعني لما يذوقوا عذاب يعني ترى إلى الآن ما ذقتم العذاب الذي تستحقونه، بل لما يذوقوا عذاب يعني العذاب باقي في الطريق. ها لذلك هذه من أكثر الآيات إشقاء وتهديدا وعيدا لأعداء الله. هذه لما التي تدل على النفي المتوقع انقطاعه، على النفي المتوقع انقطاعه. حرف استثناء طبعا من المواطن التي المفترض بالفصيح أن يستخدم فيها هذه. لو عندك مريض مغمى عليه ويجيك واحد يقول باقي، المفروض ما تقول لم يفق، تقول لما، لأن هذا يشعر ب يعني ايوه يشعر بالرجاء، رجاء ان شاء الله تعالى انقطاع هذا النفي. حرف استثناء شوفوا ان كل نفس لما عليها حافظ. العرب تستخدم لما بمعنى ماذا؟ بمعنى إلا، وتستخدم إن بمعنى ما. لذلك مراد الله سبحانه وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ، إلا عليها حافظ. لذلك كل نفس عليها حافظ من الله سبحانه وتعالى، عليها حافظ من الله سبحانه وتعالى. لذلك لما التي تأتي بعد النفي وهي مرادفة لإلا تعرب حرف ماذا؟ حرف استثناء، وهذا موطن استعمالها، تحاكي الاستعمال القرآني في إنشائك الشعري أو إبداعك النثري إلى آخره. طيب، لما الاسمية هي لما التي تأتي ظرف ماذا؟ التي تأتي ظرف زمن، فتقول لما يبدأ الدرس أغلق جوالي، لما يبدأ الدرس أغلق جوالي، يعني لما بمعنى ماذا؟ بمعنى حين، حين يبدأ الدرس. ومثلها في القرآن الكريم، فلما نجاهم إلى البر، فلما نجاهم إلى البر، أي حين نجاهم إلى البر، وهذه واضحة. طبعا لما الظرفية مستخدمة عندنا كثيرا، لكن لما التي اختفت من كثير من كتاباتنا هي لما المدلول بها على النفي المتوقع انقطاعه، ولما الاستثنائية التي وردت في هذا الموضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا حديث لما لا لما هذه التي تدخل لأجل النفي المتوقع انقطاعه، أما لما الاستثنائية فتعرف بأنه يصلح أن يكون مكانها ماذا؟ إلا، ها، تعرف بالبديل، تعرف بالبديل الذي يحل محلها. تدل على الجهل؟ ماذا؟ لم تدل على أن السامع لا يتوقع انقطاع هذا النفي، لا يتوقع انقطاع هذا النفي، وإنما يستعمل لما مكانها للدلالة على علمه أو تفاؤله أو توقعه بانقطاع هذا النفي. ولما يأتي الدمع، نعم، لما يأتي الدمع، لما يأتي الدمج، ضعها في سياق حتى نعرف هل تريد لما يأتي الدمج حين يأتي الدمج، ولا تريد نفي حصوله حتى الآن؟ ماذا تريد الآن بقولك لما يأتي الدمج؟ نعم، إذن أنت تنفي وقوعه حتى الآن مع توقع ثبوته أو رجائه، إذن هي نافية. لكن حين تكون بمعنى حين فالجملة ناقصة، أنت حين تقول لما يأتي الدمج وتريد بلما النفي الجملة تامة، إذا قلت لما وأنت تريد حين فالجملة ناقصة تعرف في سياقها. واضح؟ طيب، تفضل. لو أعدت بس النظرة في الاستثناء، إن كل نفس لما عليها حافظ. طيب، كل نفس إلا عليها حافظ. نعم، ما كل نفس إلا عليها حافظ، أمسح هذا الجزء وأشرح لكم مكانه. شوف، نعم، أي مثال ثاني نعطيكم أمثلة أخرى. طبعا في القرآن الكريم وردت لما بهذا الشكل في هذا الموضع. شوفوا يا إخوان، إحنا حين نتحدث عن لما فالأصل الحديث عن إلا، في شيء في العربية يسمى ماذا؟ الحصر. كيف يمكن أن تحصر؟ تحصر المعنى في شيء. الحصر يكون بطريقتين، إما أن يكون بإنما، ويكون بالنفي وماذا؟ والاستثناء اللي هو ما إلا. لذلك حين أقول ما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول، ما الفرق بينها وبين قولي محمد رسول؟ الفرق بينها أن المعنى هنا غير محصور، أما هنا فهو ماذا؟ محصور. ما محمد إلا رسول، ما المراد بهذا الحصر؟ أي محمد صلى الله عليه وسلم يؤدي الرسالة لغير، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنما عليك البلاغ. لذلك يحصر مهمته صلى الله عليه وسلم في إبلاغ ماذا؟ الرسالة. لذلك لو قلت إنما محمد الرسول، إنما محمد الرسول، فقد أديت المعنى نفسه ولكن عن طريق ماذا؟ إنما. ندع الحصر بإنما ونتحدث عن الحصر بإلا، لأنه هو موطن الشبه بينها وبين ماذا؟ وبين لما. في هذا السياق اللي هو سياق الحصر الذي ورد الذي ورد فيه إن كل نفس لما عليها حافظ، تستطيع أن تستبدل إلا هذه بماذا؟ بلما، فتقول ما محمد لما رسول، وتصبح لما هذه حرف استثناء بمعنى ماذا؟ بمعنى إلا. طبعا ما هذه، ما هذه قد تعبر عنها إن تكون بمعنى ما، ولا ترد إلا في هذا السياق، في سياق الاستثناء. لذلك في كتاب الله تعالى: إن الكافرون إلا في غرور، يعني ما الكافرون إلا في غرور، وهكذا. لذلك لما ترد مكان إلا في هذا السياق اللي هو سياق الحصر، سياق الحصر من اللي كنت تسألني، واضح هذا الآن استعمال؟ طيب، فيه الآن ننتقل إلى ما اللي بعدها. ما ما ما من أكثر الكلمات تفصيلا، من أكثر الكلمات تفصيلا ومن كثرة أنواعها، نظرا لكثرة أنواعها يا إخوان، نجد علماء السلف قد أفردوها بالتأليف. لذلك وجدت في تراجمهم رحمهم الله يقولون: وله كتاب اسمه ماذا؟ ماءات القرآن، لتنوعها. فيجمع الماء التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم يفرق بينها. لذلك رأيت في تراجم بعض العلماء رحمهم الله قالوا: وله كتاب اسمه ماءات القرآن. ولا زال كتاب الزجاجي اللامات موجود، اللامات، أحصاء اللامات كما سيأتي، لأنها متنوعة. لذلك ماء هذه من أخطر الكلمات على الإطلاق التي يجب أن تعرف معرفة واعية، ويفرق بينها قبل أن نخوض في النحو. تعرف أنواعها وتعرف كيف تفرق بينها. لاحظوا معي، نقف لرفع الأذان. ها، بيرفع الأذان الآن يا شيخ. نعم، كثيرة مفصلة، لأنك إذا علمت خطورة الشيء تعد له عدته إن شاء الله. لا لا لا، تنوعها وهي واضحة إن شاء الله. توجل إن شاء الله الحديث عن ما، لأني أريد أن نستغل الوقت بين الصلاة والإقامة في مهارة التفكيك، لأنها مهارة أصلية. ويبقى عندنا ماء ولما الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، نريد أن نعرض عليكم نموذج للتفكيك حتى يعني يستمر التطبيق إن شاء الله تعالى. نكتب سورة الفاتحة، طيب، من أهم الأشياء أمام طالب العلم وفي هذا الدرس بالذات، في هذا الدرس يعني المسلسل، أن لنا هدف نريد أن نصل إليه ونريد تحقيقه. هدفنا في هذه المرحلة أن نفكك النص الكلمات وأن نحدد هل نوع الكلمة حرف، اسم، فعل، لا غير. نجرب الآن، أبغى كل واحد الآن يحصي لي كم كلمة في سورة الفاتحة، كم كلمة؟ كم كلمة في سورة الفاتحة كلها؟ ستة وثلاثين كلمة، سبعة وثلاثين كلمة، سبعة وثلاثين، ثلاثة وثلاثين، خمسة وثلاثين، كم وعشرين، ثمانية وعشرين، ستة وثلاثين كلمة، ثلاثين كلمة. إذن وجود هذه الفوارق هذا يعني أن عندنا ماذا؟ خلل في معرفة إيش؟ الاسم والفعل والحرف. والمشكلة أن في نفس الوقت إذا نبغى نبين جهل أحد نقول شفت فلان الله ما يفرق بين الاسم والفعل والحرف، وحنا في أنفسنا ما نفرق أصلا بين الاسم والفعل والحرف. خلونا نشوف، باسم الباء كلمة واسم كلمة وأصلها كذا، لكن نظرا لكثرة استعمالها سقطت هذه الهمزة. والله كلمة، الرحمن الرحيم. طبعا كان بعضكم سألني قال ليش ما أجعل الكلمة ورحمن كلمة، الأفضل ألا تفصل لأن فصلها لا يؤدي إلى معنى يعني وظيفي فيما بعد في الإعراب. الحمد كلمة، لله أصلها لي، أليس هذا هو المراد؟ رب كلمة، العالمين كلمة، الرحمن كلمة، الرحيم كلمة، ها ماء كلمة، ولك كلمة، والله مالك من الملك، مالك من الملك. إذن المفروض مالك هذه كلها كلمة. ونحن قلنا مهارة التفكيك تعتمد على الشيء البصري، حروف أمامك مفصلة ولا على الدلالة؟ على الدلالة، على الدلالة. يوم والدين إياك كلمة أفضل يعني مع وجود الخلاف. نعبد الواو، إياك نستعين، اهدنا، وين الكلمة الأولى؟ المفروض ما تقولون اهد، المفروض تقولون اهدي، عساس تعرف ان فيها والياء هذه ماذا؟ محذوفة، لأن فيما بعد منقول اهدنا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. لذلك أنتم في لغتكم إذا أمرت الواحد من المشي ايش تقول له؟ امش، وأنت تعرف ان أصلها امشي. إذن اهدي كلمة، والناء والصراط والمستقيم، صراط الذين كلمتين، وين هي؟ لماذا طيب؟ إيش فائدة النون هذه اللي فصلتها لوحدها؟ نعم هي كلها كلمة واحدة، الذين، أيوة، أنعم كلمة والتاء كلمة، عليهم إيش الكلمة الأولى؟ على. إيش صار لعلى حين اتصلت؟ إيش صار لعلى حين اتصلت بهم؟ قلبت الألف إلى ياء، لذلك في بعض اللهجات ما يقلبها، يقول علاهم، علاهم وعلاهم، يبقيها كما هي، على، عليه. غيري كلمة، المغضوب على كلمة، هم كلمة، الواو كلمة، لا كلمة، والضالين كلمة. بغض النظر عن العدد هذا هو التفكيك السليم. ما المطلوب منك في هذه المرحلة حتى نعرف هل أتقنت أو لا؟ أن تأتي إلى الباء فتقول حرف، اسم، اسم، اسم، اسم، اسم، حرف، اسم، اسم، رب، اسم. لا نريد أن نكون صوريين يضحك علينا، إحنا كتبنا في الحروف رب ولم نكتب رب، كونه راء وباء هذا لا يعني أنها حرف، رب شيء ورب شيء آخر. العالمين اسم، الرحمن اسم، الرحيم اسم، مالكي اسم، يوم والدين إياك اسم، نعبد فعل، الواو حرف، إياك اسم، نستعين اهدي، أنا اسم، الصراط اسم، المستقيم اسم، صراط اسم، الذين اسم، أنعم فعل، التاء اسم، ممتاز، التاء اسم، ها، لأنها تدل على ماذا؟ المخاطب على حرف وهم اسم وغير اسم، والمغضوب اسم على حرف، هم اسم، الواو حرف، اللاء حرف، الضالين اسم. هذا هو الهدف الذي نريد أن نصل إليه إن شاء الله تعالى، والذي يريد أن يطبق فعليه أن يطبق بهذا الشكل الذي ترونه. بقي عندنا عدد من الأسماء المشتركة بين الأسماء والحروف، نشرحها ونطبق الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ونكون قد أتممنا المرحلة الأولى في الوقت الذي قدرته لها سابقا. كنت أريد أن أوفر الأسبوع القادم لكن أدركنا الوقت في هذا الأسبوع، فنكون في هذه الخطوة سننهيها الأسبوع القادم، نكون انتهينا منها في شهر واحد، ونبدأ بعد ذلك إن شاء الله تعالى في الوقوف مع حروف المعاني حرفا حرفا لفهمها وقسمتها إلى حروف عاملة وغير عاملة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد.